ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. فبداية السياق كان ينسب القول إلى امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوضته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم بعد ذلك في الآية التي تليها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، حدث الاختلاف من أول هذه الآية، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هذا من قول يوسف أو من قول امرأة العزيز؟ على اختلاف أيضا، فمن قال إنه من قول يوسف عليه السلام حمل الضمير في الآية على العزيز وعلى الملك، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أني لم أخن ملك مصر وكذلك لم أخن عزيز مصر بأني يعني تعرضت لعرضه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن قال إنه من قول امرأة العزيز جعل الضمير هنا يعود على يوسف، ذلك ليعلم أني، أي امرأة العزيز تقول عن نفسها أني لم أخن يوسف بالغيب، أي أني لما ذكرته في غيابه في هذه الآية وكان في هذا الوقت في السجن ذكرت الحق، فقالت الآن حصحص الحق واعترفت أنه لم يفعل بها شيئا وأنه لم يتعرض لها بل هي التي تعرضت له، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم اعترفت أن هذا كان من نفسها، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي التي أمرتها بمراوضة يوسف عليه السلام لما همت به وهم بها، همت به هم إصرار، وهذا القول الراجح، التفرقة بين هم امرأة العزيز وهم يوسف، فإن امرأة العزيز همت به هم إصرار وإقبال على فعل المعصية، وأن يوسف عليه السلام هم بها هذا هم خاطر، الخواطر التي تسنح في نفس أو في نفوس البشر والتي لا يؤاخذ عليها، لأن مهما كان العبد أو الإنسان بلغ درجة من درجات الصلاح أو كان معصوما كالأنبياء والرسل فإنه لم تخلو نفسه من الخواطر من الخواطر البشرية، فكان هم يوسف عليه السلام هم خاطر، أي أنه خطر مجرد خاطر فقط في قلبه، ولكنه لم يقبل بقلبه أو لم يصر بقلبه على الإقبال على المعصية، حاشاه وتنزه عن هذا. وهذا يؤكد أو من هذا يعني نفهم أن هذا القول في الغالب أو على الراجح من قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا نص عام يبين أن النفس أو أن كل النفوس تأمر صاحبها بالسوء إلا، وهذا هو الاستثناء، إلا ما رحم ربي، المرحومون الموفقون من عباد الله، ولا أحد يدعي لنفسه هذا، فنحن نشهد على أنفسنا أنها تأمرنا بالسوء ولكن نرجو رحمة الله، وأحيانا تنقط نفسك يعني لما تتغلب عليك نفسك تنقطها لله عز وجل، ولذلك حذر سبحانه بغير ما آية من كسب النفس. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكسب النفس هو الذي يحدد مصيرها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من شر النفس. لما نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولما سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن دعاء يدعو به في صلاته فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأنت إذا اتبعت هواك واتبعت ما يمليه عليك شياطين الإنس والجن فقد ظلمت نفسك وأوردتها الموارد. وجعلتها رهينة لما كسبت. وعليه أو لهذا أيضا من كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنت تسعى إلى تزكية النفس إلى أن تزكي نفسك وهذه التزكية لا تكون إلا باكتمال أو بالعمل على اكتمال قوتين في النفس القوة العلمية والقوة العملية كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. مثل النفوس لا تزكو إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وكلما ابتعد العبد عن العلم النافع وعن العمل الصالح كلما خبثت نفسه وكان غنيمة للشياطين. ولا يعني هذا أن العبد الصالح الذي أقبل على العلم وعلى العمل لم يخلو من وساوس الشياطين، بالعكس كلما ازداد العبد قربا من العلم والعمل كلما ازداد أو ازدادت سطوة الشياطين عليه محاولة أن تحيده عن هذا. أما الذين صاروا في طريق الغي اتبعوا الغي فأمثال هؤلاء قد انتهى أمرهم عند شياطين الإنس أو عند شياطين الجن إلا أن يتوب أو أن يؤوب فتعود الشياطين إليه. ولذلك كان من صريح الإيمان ما يأتي النفس من الوساوس. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يصيب العبد من الوساوس قال ذاك صريح الإيمان، يعني أنك قد بلغت شأوا في الإيمان فازدادت عليك الوساوس التي يسعى بها الشيطان أن يحيدك عن هذا السبيل، وأن يجر نفسك إلى الأرض أو إلى الطين والحضيض مرة أخرى. فلهذا كانت النفس اللوامة من النفوس التي أقسم الله بها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها. وقد اختلف العلماء أيضا في هذه النفس على ثلاثة أقوام نذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاختلف العلماء في النفس اللوامة المذكورة في الآية التي أقسم الله بها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نفس المؤمن خاصة التي تلومه على التقصير في فعل الخير، وثبت هذا عن مجاهد رحمه الله. والقول الثاني لم أنها نفس الكافر التي تلومه على كفره يوم القيامة. والقول الثالث أنها نفس الإنسان عامة، أي تشمل المؤمن والكافر، فكل نفس تلوم نفسها أو تلوم صاحبها. ورجح ابن جرير القول الثالث أن الآية عامة تشمل كل نفس، فالعبد المؤمن يلوم نفسه عن العجز أو على العجز وعلى التقصير، ويقول لما لم أفعل كذا، ولما تركت هذه الطاعة، ولما لم أقبل أو لم أقم بما أمر الله، ولما وقعت بهذه المعصية. يحاسب نفسه، دائما يكون في محاسبة للنفس، لا يركن إلى هواه. والكافر كذلك يلوم نفسه، ولكنه يلوم نفسه بعد فوات الأوان. ولهذا كان يسمى يوم القيامة بيوم التغابن، حيث يغبن كل عبد نفسه، يشعر لقد غبن. وأشد الناس غبنا الكافرون، يشعر أنه فقد كل شيء. فأنت إذا اشتريت شيئا وشعرت أنك غبنت في ثمن هذا الشيء، تشعر بالغبن أنك قد خدعت أو غبنت. فكيف إذا غبنت في نفسك أو في عمرك؟ لذلك ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يضيع صحته التي من الله بها عليها في نفسه، قد أصح نفسه وأصح جسده، فإذ به يسخر هذه الصحة لمحاربة شرع الله عز وجل ولمحاربة السنة والاستهزاء بعباد الله من المؤمنين والطعن فيما أنزله الله. يسخر نفسه وقلمه الخبيث الذي خرج من نفس خبيثة كي يسفه من أولياء الله ويسفه من العلماء الربانيين الذين هم في أعلى مرتبة بعد النبيين والصديقين. فمثل هذا مغبون وقاصر إلا أن يتدارك الله برحمته ولم يظلم لنفسه. وكذلك الفراغ، الوقت، العمر، يمضي عمره وزمانه في ظلم نفسه بدلا أن يمضي عمره في تزكية النفس. فمثل هذا يأتي يوم القيامة يشعر بالغبن، أنا قد غبن. يقول: أين هذه الدنيا؟ أين عمري؟ أين ذهب؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. وعليه فإنه ينبغي عليك وعلي وعلى كل عبد أن يشرع وأن يسعى في كمال النفس، وكما بين ابن قيم الجوزية أن كمالات النفس تكون في أربع. وعزى هذا القول إلى الفلاسفة من قالوا بهذا وأقرهم على هذا، ولكنه خالفهم في أنهم لم يعرفوا السبيل إلى تحقيق هذه الأربعة، أرادوا أن يحققوها بالخيالات، الخيالات الفاسدة لا بالشرائع. فكمالات النفس تكون بالعلم وبالحلم وبالعفة وبالشجاعة، وهذه تشمل القوة العلمية والقوة العملية. فأنت إذا تحليت بالعلم، إذا صرت عالما، فخرجت نفسك عن حد الجهل الذي لا يكون للنفوس الذكية، وكذلك بالحلم الذي يكبح الغضب المتولد من النفوس، الغضب المذموم، وكذلك العفة، أن تكون عفيف النفس. نعم، تجمع نفسك عن الشهوات المحرمة من كل الكبائر، من زنا ومن شرب خمر ومن ترك للصلاة ومن سب وشتم ومن ظلم الناس بغير حق. والشجاعة التي تجعلك مقدما على طاعة الله وعلى التمسك بأمر الله، الذين يمسكون بالكتاب. لذلك كان المؤمن القوي أحب إلى الله، نعم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. وبلا شك لن تصل النفس إلى مرادها إلا بأن تركن إلى معبودها، إلى المعبود، إلى المعبود بحق. وهذا هو أصل العلم، أن تعرف المعبود الذي يعبد بحق، الله سبحانه وتعالى. ومهما حاولت النفس أن تصل، النفس أن تصل إلى السعادة، فلن تصل إليها إلا بهذه البداية، أن تركن إلى معبودها، إلى من يستحق العبادة. فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنت إذا صدقت في محبتك لله وحققت العبودية له بصدق، حققت أول أو أعلى درجات كمالات النفس. وكلما ازددت عبودية وازددت قربا وتحقيقا للتوحيد، كلما زكت نفسك وحققت الكمالات التي ذكرناها، التي لا تكون إلا للنفوس الموحدة التي وحدت ربها ووحدت المعبود الذي لا يعبد سواها. وأما المشرك فقد خر كأنه خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا مآله. ومآله في النهاية الخسران المبين. أعاذنا الله وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.